بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تصحيح الانكسار في الأصول في المسألة الأولى: الخلاف في وقوع الانكسار على أربع فرق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الخلاف في وقوع الانكسار على أربع فرق. الانكسار في تصحيح المسائل يكون على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق بالاتفاق، ولا يتجاوز أربع فرق بالاتفاق، ما فيه انكسار على خمس فرق. والخلاف في الانكسار على أربع فرق: الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم يقولون الانكسار على أربع فرق. الإمام مالك رحمه الله يقول الانكسار على ثلاث فرق لا يتجاوزها. ونقطة الخلاف واضحة بينهم رحمة الله عليهم، لأن الإمام مالك رحمه الله لا يرث عنده إلا جدتان فقط، جدتان، والانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل 12 وأصل 24. وإذا كان لا يرث إلا جدتان، فنصيب الجدتين من أصل 12 ومن أصل 24 منقسم، ما يكون فيه انكسار. عند الأئمة الثلاثة وهو الراجح والله أعلم يرث ثلاث جدات، فإذا ورث ثلاث جدات مثلا في أصل 24 وأصل 12 يكون نصيب ثلاث الجدات 2 في 12 و4 في 24 ولا ينقسم على ثلاث جدات. هذه نقطة الخلاف واضحة. الانكسار يكون على فريق واحد، فأصل 2 ما يصير الانكسار إلا على فريق واحد، ويكون على فريقين كأصل 3 وغيره كما سيأتي، ويكون على 3 فرق كأصل 6، ويكون على 4 فرق في أصلي 12 و24. والانكسار هو أن يكون نصيب المجموعة غير منقسم عليهم، المجموعة 3 مثلا ونصيبهم 2 أو نصيبهم 4 ونحو ذلك غير منقسم. أما إذا كان نصيبهم منقسم عليهم فلا انكسار حينئذ. نعم. عرفنا مما مر قريبا أن الانكسار يقع على 3 فرق اتفاقا، يعني كل الأئمة يقولون يقع الانكسار على 3 فرق. نعم. ولا يقع على أكثر من 4 فرق اتفاقا، ولا يقع على أكثر من 4 فرق، يعني ما يقع على 5 فرق أبدا، ما يتصور أن يكون انكسار على 5 فرق. نعم. واختلفوا في وقوعه على 4 فرق على قولين. اختلف العلماء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم على وقوع الانكسار على 4 فرق. الإمام مالك رحمه الله يقول ما يقع الانكسار على 4 فرق، كما أنه لا يقع على 5، يقول أكثر ما يقع الانكسار على 3 فرق، ما يتصور عنده أن يكون انكسار على 4 فرق. الأئمة الثلاثة يقولون يتصور، لأن عندهم 3 جدات يرثن، وثلاث جدات لا يخلو أن يكون نصيبهن 2 أو 4، فإذا كان 2 فلا ينقسم على 3 جدات، وإذا كان 4 فلا ينقسم على 3 جدات فيقع الانكسار. نعم. القول الأول أن الانكسار لا يتجاوز 3 فرق، وهذا قول المالكية. نعم. وقول الثاني أن الانكسار قد يقع على 4 فرق، وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة. صح كلمة المالكية، هذه مراد بها الشافعية، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية قولهم القول الأول، والشافعية ما جاء لهم ذكر، هم مع الأئمة مع أحمد وأبي حنيفة. نعم صحيح. القول الثاني أن الانكسار قد يقع على أربع فرق، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم. وهذا الخلاف في عدد الفرق التي تنكسر عليها سهامها ينبني على الخلاف في عدد الجدات الوارثات كما سبق. هذا الخلاف ينبني على عدد الجدات الوارثات. الأئمة الثلاثة يقولون يرث ثلاث جدات، وبعضهم يقول يرث أكثر من ثلاث، والإمام مالك رحمه الله المالكية يقول ما يرث عندنا إلا جدتان فقط، أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت بمحض الذكور، أم الأم وأم الأب فقط، ما عندهم أم وأب الأب. نعم. فمن لا يورث أكثر من جدتين هم أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها، وهم المالكية يقولون لا يقع الانكسار على أربع فرق لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل 12 وأصل 24، ونصيب الجدتين من كل منهما منقسم عليهما لأنه إما اثنان من اثني عشر وإما أربعة من أصل 24، وهذه منقسمة على الجدتان، على الجدتين. الاثنان من أصل 4 من أصل 12 منقسمة على الجدتين، والأربعة من أصل 24 منقسمة على الجدتين. نعم. ومن ورث أكثر من جدتين وهم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون صححها، قالوا الحنفية والشافعية. نعم. يقع الانكسار على أربع فرق لأن نصيب الجدات وهو السدس من أصل 12 وأصل 24 لا ينقسم عليهن، إذا كنا لا ينقسم على الثلاث جدات، نصيب الجدات من أصل 12 اثنان، هل ينقسم على ثلاث جدات؟ لا. كذلك نصيبهن من 24 أربعة، لكن ثلاث جدات فلا ينقسم عليهن. نعم. ولا يتصور الانكسار على أربع فرق إلا في أصل 12 وأصل 24 فقط، ما يتصور ينكسر على أربع فرق إلا في أصل 12 وأصل 24، يعني الأصول الأخرى كلها ما تصل الفرق فيها إلى أربعة، وإنما ثلاث فرق فقط. والترجيح بين القولين هنا ينبني على الترجيح في عدد الجدات الوارثات، لأن الخلاف هنا مبني على خلاف في من يرث من الجدات، هل يرث اثنتان أو أكثر؟ عند المالكية ما يرث إلا اثنتان فقط، عند الأئمة الثلاثة يرث أكثر من اثنتين، وبعضهم يورث إلى أكثر من الثلاث وأكثر من الأربع، يقول إذا جاءت جدة من أي جهة فإنها ترث. نعم. وقد سبق الترجيح بين القولين هنا ينبني على الترجيح في عدد الجدات الوارثات، وقد سبق في مبحث ميراث الجدات أن الراجح قول الأئمة الثلاثة. إذن فالراجح هنا وقوع الانكسار على أربع فرق، وتنقسم الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار وعدمه إلى ما يأتي، ينقسم إلى أربعة أقسام إلى تعدد الانكسار، لأنها الأصول أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24، هذه المتفق عليها، وأصل 18 وأصل 36، هذه مجموعة الأصول 9 متفق عليها 7 واثنان محل خلاف هل هما أصلان أو مصحان. بعض الأصول هذه ما يتصور أن يوجد الانكسار إلا على فريق واحد، ما يتصور أن يوجد على فريقين، وهو أصل اثنين ما يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد أبدا، وذلك مثلا أن أصل اثنين النصف والنصف ما يأخذ النصف إلا فرد، ما يجتمع في النصف اثنان أبدا، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، خمسة واحد واحد، ما يصير اثنان يأخذون النصف أبد في الفرائض ما فيه، والنصف الآخر واحد ما بقي إلا الباقي إلا نصف آخر تعصيب أو صاحب فرض آخر مثله، مثل الأخت والزوجة أو الأخت والزوج لكل واحد واحد. لكن إذا كانوا تعصيب مثلا للزوج النصف وخمسة إخوة لهم النصف الآخر الباقي يحصل الانكسار في أصل اثنين، ما يتصور انكسار إلا على فريق واحد، لأن مع الزوج ما يتصور إلا فريق واحد، مع الزوج مع البنت مع الأخت وهكذا، مثلا النصف للبنت وخمسة أعمام انكسار على فريق واحد، النصف للزوج وثلاثة إخوة كذلك، النصف لبنت الابن وأربعة بني أخ انكسار على فريق واحد وهكذا، لأن النصف ما يأخذه إلا واحد ولا يتصور انكسار على الواحد، بقي النصف الآخر لصاحب فرض واحد ما في انكسار، لعدد لباب التعصيب ينكسر عليهم، هذا النصف أصل اثنين ما يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد. هل يجتمع فيه ثلاثة إخوة لأم أصل اثنين؟ لا ما يتصور. هل يتصور فيه مثلا أختان شقيقتان؟ لا ما يتصور فيه أختان شقيقتان مع البنت، البنت تأخذ النصف، لكن أختان شقيقتان ما يتصور أن يكون لها إلا على سبيل أنهما أخذت الباقي، الأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، فالأخوات الشقيقات يأخذن اثنين، يأخذن الواحد الباقي النصف الواحد الباقي، وهن اثنتان أو ثلاثة أو أربعة، هذا انكسار ينكسر في حقهن. نعم. وتنقسم الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار وعدمه إلى ما يأتي: أولا ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل اثنين. نعم. ثانيا ما يتصور فيه الانكسار على فريقين وهو أصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية وأصل 18 وأصل 36. هذا الانكسار على فريقين، أصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية وأصل 18 وأصل 36، يصور فيه الانكسار على فريقين، أصل ثلاثة مثلا، أصل ثلاثة يصور فيه الانكسار على فريقين، هلك هالك عن أم وهلك هالك عن أختين، ثلاث أخوات شقيقات، ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم، الانكسار على فريقين، الأخوات الشقيقات لهن اثنان وهن ثلاث منكسر عليهم، الأخوات لأم ثلاث لهن واحد وهن ثلاث منكسر عليهم، فأصل ثلاثة يتصور فيه الانكسار على فريقين، مثلا أخوات لأب وأخوات لأم يتصور الانكسار، وهكذا يعني من يأخذ الثلث أو الثلثين، لأن أصل ثلاثة ما يتأتى إلا مع من يأخذ الثلث أو يأخذ الثلثين. نعم. ثالثا ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق، كان تقول هالك عن جدتين لهن واحد وهن اثنتان، وثلاثة إخوة لأم لهم اثنان الثلث وهم ثلاثة انكسار، وأخوات شقيقات لهن الثلثان وهن أربع، لهن الثلثان أربعة وهن خمس أو ثلاث يعني ما ينقسم عليهن. فيتصور الانكسار على ثلاث فرق في أصل ستة، لأنه يجتمع فيه أهل السدس وأهل الثلث وأهل الثلثين وأهل النصف يوجدون معهم، لكن ما فيهم انكسار أهل النصف، لأن النصف فرض خمسة أفراد ما يأخذه إلا فرد. الانكسار على ثلاث فرق يجتمع في أصل ستة. نعم. رابعا ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق هو أصل 12 وأصل 24. أصل 12 وأصل 24 يتصور فيه الانكسار على أربع فرق. الفريق الرابع الجدات، ثلاث جدات مثلا، اقسم هلك هالك عن زوج وعمين شقيقين. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد ينكسر؟ لا. وللعمين الباقي واحد ينكسر عليهم، الانكسار على فريق. هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة، بنت ابن وثلاثة إخوة، المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف واحد والباقي واحد لثلاثة الإخوة منكسر عليهم. هالك عن أخت لأب وثلاثة بني إخوة أشقة، أخت لأب وثلاثة بني إخوة أشقة، المسألة من اثنين، الأخت لأب النصف والباقي لثلاثة الإخوة على شقة واحد منكسر. فأصل اثنين ما يتصور إلا فيه صاحب نصف، صاحب نصف، وصاحب النصف فرد واحد ما يكون اثنين، ولا ينكسر عليه وإن انكسر على شريكه. اقسم هلك هالك عن أم وثلاثة أعمام، أم وثلاثة أعمام، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وثلاثة أعمام لهم الباقي اثنان منكسر عليهم. أصل ثلاثة يوجد الانكسار فيه على فريق وعلى فريقين. هالك عن ثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات شقيقات، ثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات شقيقات، المسألة من ثلاثة، للأخوات الشقيقات الثلثان اثنان وهن ثلاث منكسر، وللأخوات لأم إخوة لأم الثلث واحد وهم اثنان منكسر، معناه فيه انكسار على فريقين. هالك عن زوجتين وثلاث أخوات شقيقات، عن زوجتين وثلاث أخوات شقيقات، المسألة من أربعة أو من ستة، زوجتين وثلاث أخوات شقيقات، المسألة من أربعة، للزوجتين الربع واحد وللأخوات الشقيقات الثلثان ما يتأتى من أربعة. إيه انتبهوا بارك الله فيكم، عندنا ثلثان لازم ثلثين وربع، ما تصير إلا من اثني عشر، لأن الستة تتأتى الثلثان لكن ما يتأتى الربع. هالك عن زوجتين وأربعة أعمام، زوجتين وأربعة أعمام، المسألة من أربعة، الزوجتين الربع واحد ولأربعة الأعمام الباقي ثلاثة منكسر عليهما، عليهم كلهم، الزوجتان لهن واحد وهن اثنتان، والأعمام لهم ثلاثة الباقي وهم أربعة، معناه منكسر على فريقين. هالك عن زوجتين وثلاثة أبناء، عن زوجتين وثلاثة أبناء، المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد ولثلاثة الأبناء الباقي سبعة منكسر عليهم كلهم، منكسر على الزوجتين ومنكسر على الأبناء. وأصل 28 و18 و26 هذه محل الخلاف، هل هما أصلان أو مصحان أو هما أصلان في باب الجد والإخوة. هالك عن جدتين وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة أشقة، جدتين وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة أشقة. المسألة من ستة، الجدتين السدس واحد منكسر، وللإخوة لأم الثلث اثنان وهم ثلاثة منكسر، وللإخوة الأشقة الباقي ثلاثة وهم أربعة منكسر. تصور الانكسار في أصل ستة على ثلاث فراق. حالك عن زوجتين وثلاث جدات وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم، هذه أكثر ما يكون فيه الانكسار. المسألة من 12، للزوجتين الربع ثلاثة وهن ابنتان منكسر، وللجدات السدس اثنان وهن ثلاث منكسر، وللأخوات لأم الثلث أربعة وهن ثلاث منكسر، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية وهن خمس منكسر، وهكذا أكثر ما يكون الانكسار على أربع فرق في أصل 12 وأصل 24. وأصل 24 مثل أصل إلا أصل 12 إلا أنك تجعل الزوجات معهن من يحجبهن إلى الثمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.